السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة البقرة ومع قول مولانا جل ذكره: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإنه للحق من ربك، ما الله بغافل عما تعملون. هذا يا إخواني أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقد اختلف أهل العلم في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات، فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام، يعني أول حكم نسخ في الإسلام هو القبلة على ما نص عليه ابن عباس وغيره. وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا ذكر ذلك أو وجهه فخر الدين الرازي رحمة الله عليه. وقال القرطبي رحمة الله عليه: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبي رحمه الله. وقيل إن ذلك أو إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعد من السياق، فقال أولا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قول: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته، وأمر بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله، وارتقى عن المقام الأول حيث كان موافقا لرضا رسول الله، فبين أنه الحق أيضا من الله، يحب ويرضيه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم من قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة. وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة، وأعجبهم استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. فهذه الآية الجليلة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته. ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهنا قول الله تعالى: وإنه للحق من ربك، أكده بأن واللام، لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو سبحانه جل ذكره مطلع في جميع أحوالكم، مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا يا عباد الله مع الله، وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها، بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخيرا، إن شرا فشر. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلتهم المستقرة هي الكعبة المشرفة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبلوا محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلتهم؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها، وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه. وأيضا ولا سبيل إلى إقناع والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بالا. فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم، فلا تخشوهم أي لا تخشوا شبه الظلم المتعنتين، وأفردوا الخشية لله سبحانه جل ذكره. لا تخشوهم لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه، الباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهو بخلاف الحق وصاحب الحق. فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من معه، يوجب خشية من هو معه. وأمر الله، وأمر الله بخشيته التي رأس كل خير، فمن لم يخشى الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين للكعبة والأحبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلذلك بسطها رب العزة سبحانه وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها أنه أمر بها ثلاث مرات كما أشرنا إلى ذلك مع كفاية المرة الواحدة، ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فتدخل فيه الأمة تبعا، أو للأمة عموما. وفي هذه الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخصوص في قول فولي وجهك، وأمرت الأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم. ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم. ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة أهل الكتاب، وهذا لا يكون أبدا. وأيضا وإن قول تعالى إنه للحق من ربك، فبمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك. ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم، ومن أعلم من الله سبحانه جل ذكره. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال جل ذكره وليتم نعمتي عليكم. فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، هذه أعظم النعم، أجل النعم، أن أكرمنا ربنا تعالى وأرسل إلينا رسولا عظيما هو خير الرسل وخاتم المرسلين، وأنزل علينا أفضل الكتب، هذه والله أجل النعم، لا يمكن لنا أن نشكر الله، أن نستطيع أن نوفي الله شكرها، ونسأله تعالى الإعانة والمدد يا رب العالمين. وثم بعد ذلك، بعد ذلك النعم المتتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث رسول الله محمد إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليهم وعليهم، وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آمنت بالله. فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا، فضلا عن القيام بشكره. ولعلكم تهتدون أي لعلكم تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بعباده يسر لهم أسباب الهداية، اللهم اهدنا بهداك ويسر الهدى لنا، يسر لهم أسباب الهداية غاية التسيير، غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها، ونبههم لها لهم وبينها لهم أتم بيان، حتى أن من جملة ذلك أنه يقيد للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له. ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف النهار، ما عرف النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا. فالحمد لله أولا وآخرا. يقول الله تعالى بعد ذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: كما أرسلنا فيكم رسولا، أي وليتم نعمتي عليكم ببيان شرائع ملتكم الحنيفية وأهديكم لدين خليل إبراهيم عليه السلام، فأجعل لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيها، فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. كما جعلت لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيها، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فابتعثت منكم رسولي الذي سألني إبراهيم خليلي وابنه إسماعيل أن أبعثه من ذريتهما. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يذكر الله تعالى عباد المؤمنين بما أنعم به عليهم من بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. ولو نظرت في حال العرب قبل الإسلام لرأيت العجب العجاب، ولك أن تنظر في كلام جعفر بن أبي طالب مع النجاشي، قال: أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، نأكل الميتة ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، ونعبد الأوثان، إلى ما آخر ما ذكر رضي الله تعالى عنه. بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يطهر العرب والمشركين ويطهر الخلق جميعا من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفري الكذب العظيم، فانتقلوا ببركة رسالته صلى الله عليه وسلم ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما، وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفا، وأصدقهم لهجة. نعم، وأصدقهم لهجة، فصاروا أعمق الناس قلوبا وأبرهم قلوبا، أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وصدق الله حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. سبحانه، وذم الله من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: لم تر إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. تبارك الله العظيم. وهنا في هذه الآية الجليلة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس بذلك ببدع من إحساننا ولا بأولك من الله على عباده من نعم لا تحصى ولا تعد. صدق ربي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذلك ليس بدعا من إحسان الله على عباده ولا بأوله، بل أنعم الله علينا بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسال الله إلينا هذا الرسول الكريم منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه صلى الله عليه وسلم. أرسله الله يتلو علينا آياته، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو علينا الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، الذي دل العباد أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل للعباد الهداية التامة والعلم اليقيني. ويزكيكم، أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتزيينها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، من الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية الجليلة التي جاء بها رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعانيه، والحكمة هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلوات ربي وسلامه عليه وبسببه كان. فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم الله بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. ولذلك ربنا يقول فاذكروني أذكركم، تبارك الله العظيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، تبارك رب العزة جل ذكره سبحانه وبحمده. وربنا تعالى لما قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هنا كلام جليل للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في تفسيره، قال هذه صفة زائدة على الصفات السابقة، وفيها إشارة إلى معجزة كبرى من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تعجب أن هذا من أمي جليل عليه الصلاة والسلام شرفه ربه، وقد كان أميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وهو الذي علم العلماء جميعا وعلم الدنيا كل خير، وهذا من أعظم معجزاته أن بعثه رب العالمين أميا لا يعرف شيئا عن القراءة والكتابة ولا العلم، وعلمه ربه أجل العلوم وأعظمها وأبركها، ولذلك علم الدنيا كلها كل خير صلى الله عليه وسلم. قال هذه صفة زائدة على الصفات السابقة، وفيها إشارة إلى معجزة كبرى من معجزات رسول الله، حيث علم أمته أصدق أخبار الأمم الماضية، وعرفهم ما كان من الحوادث السابقة وما يكون من الحوادث اللاحقة، ووضع لهم أحسن الأنظمة التي أرشده الله إليها الصالحة لكل زمان ومكان وجيل وقبيل. والتي لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل مما يعترف بفضل الأصدقاء والأعداء، حتى بدأت أوروبا في وقت نهضتها الحديثة تأخذ ببعض التعاليم الإسلامية التي ما كانت تعرفها، وقد رأت أن شريعة الإسلام أوفى من سائر الأنظمة حتى شملت الشفعة وغيرها. ونحن نعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء نحتاجه في معاشنا أو معادنا، صدق رسول الله حيث قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. كيف يرسل الله رسولا وربنا يعلم الخير والشر ولا يبين رسوله للأمة الخير والشر، بل كل الرسل هم أنصح الخلق لله، ولذلك كانوا يبينون لهم الخير الذي يعلمونه ويحذرونهم من الشر الذي يعلمونه، وسيدهم في ذلك وإمامهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم علم اليقين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء نحتاجه في معاشنا أو معادنا، حيث علمنا ماذا نقول عند استيقاظنا من نومنا، وماذا نقول عند نومنا، وماذا نفعل أو نقول عند دخولنا منازلنا، أو نتناول طعامنا أو شرابنا وسائر حاجاتنا، وماذا نقول عند ركوبنا راكبنا أو في سفرنا أو حضرنا. حتى قال بعض المشركين لسلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء، فقد روى مسلم في صحيح عن سلمان قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، من علمك إلا رب العزة جل ذكره الذي يعلم كل شيء ويعلم كل خير وكل شر ولا تخفى عليه خافية. ورواه مسلم في الصحيح عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقالوا أجل إنه نهانا أن نستنجي أو أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. وقد صار أصحاب رسول الله أئمة الدنيا في العلم، وورثوا ذلك للدنيا جميعا، حتى كان عظماء أوروبا يفتخر أحدهم بالذهاب إلى الأندلس ليشهد بعض حلقات العلم على علمائها. وبعد أن كان العرب أشد الناس جهلا وأبعدهم ضلالا، صاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، بفضل ربنا تعالى وبكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم، أمر الله تعالى بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء سبحانه وبحمده. فأفضل الجزاء لمن ذكر ربه، كما قال رب العزة في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا أعظم الجزاء، ولذكر الله أكبر، وذكر الله أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، والذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر ورأس الشكر. نعم، الذكر رأس الشكر. فاذكروني أذكركم يا أيها الحبيب. الذكر، فاذكروني في هذه الآية المراد به عام باللسان وبالقلب وبالجوارح، ويكون كذلك بلزوم الطاعة وترك معصية الله. وهنا أورد الرازي رحمة الله عليه أوجه في هذه الآية الجليلة كلاما نفيسا، قال اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي، واذكروني بالإجابة والإحسان، وهو كما قال تعالى ادعونا استجب لكم، اذكروني بالإجابة والإحسان. قال أمر الله الخلق بأن يذكروه راغبين راهبين وراجين خائفين، ويخلص الذكر له عن الشركاء، فإذا هم ذكروا بالإخلاص في عبادته وربوبيته ذكرهم بالإحسان والرحمة والنعمة في العاجلة والأجل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأيضا اذكروني بالثناء والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة. وأيضا قال اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة. كذلك قال اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات، اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء. نعم، من أحب أن يستجاب له في حال الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. وكذلك اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. الله أكبر، الله أكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اذكروني بمجاهدتي أذكركم بهدايتي، واذكروني بالصدق والإخلاص أذكركم بالخلاص وما زيد الاختصاص، واذكروني بالربوبية في الفاتحة أذكركم بالرحمة والعبودية في الخاتمة من فضل الله تعالى. اذكروني أذكركم. وقال السدي ليس من عبد يذكر الله تعالى إلا ذكره الله. نعم، هذا مصداق كلام الله. وسأل أبو عثمان فقيل له نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة، فقال أحمد الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته. يعني أذكر الله على كل حال. يا أخي، القلب له ساعات يقبل وساعات يدبر، وهكذا النفس تنشط أحيانا وتكسل أحيانا. فعلا، وهذا كلنا نجد هذا، وهذا علامة على وحدانية الله، وأيضا علامة على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. نسأل الله سبحانه يزيد إيماننا. أحيانا تذكر الله أو تقرأ القرآن وتصلي وتجد نفسك قريب ورقيق، ولعل العين يكرمك الله تدمع والقلب يخشع، وتجد نفسك يعني في حلاوة جليلة. وأحيانا تقرأ ولا تجد مثل هذا، وتذكر ولا تجد مثل هذا، وتصلي ولا تجد مثل هذا، فلكنك على خير عظيم أن زين رب العزة سبحانه بجوارحتك أو جوارحك بطاعته. وقال ذي النون المصري: من ذكر الله ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. نعم والله، جزاك الله خيرا. وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. إي والله. ولذلك لما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بباب جامع أتشبث به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وتبارك ربي عز وجل. ثم يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر معرفة الإحسان والتحدث به، وأصل في اللغة الظهور. فاشكروني، أمر الله بشكره، واشكروا لي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون لإخواني بالقلب واللسان، ويكون كذلك هنا قبل أن نأتي للفظ الحديث عن الشكر، نتكلم عن بعض الذكر وثمراته، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فقال: واعلم أن الذكر على أنواع. وابن جزي الكلبي قال في تفسيره رحمة الله عليه، قال: واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة، فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وغير ذلك. ولكل ذكر خاصيته وثمرته. وأما التهليل فثمرته التوحيد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تكثر منها يثمر لك التوحيد، لكن ليس التوحيد العام يعني، لكن التوحيد الخاص، فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال والكمال. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك، فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة، فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بأماء بالله. وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك، فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله، بل كان كلامه كله في ذكر الله وموالاه، وكان أمره ونهيه وتشريع الأمة ذكرا منه لله تعالى، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناء عليه بألائه وتمجيده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاءه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه. فكان ذكر الله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه دائما أبدا وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته. الله، كلام نفيس جدا، ما أبرك هذا الكلام. فنسأل الله التوفيق ونسأل الله السداد. وربنا تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لله على ما أنعم عليكم بهذه النعم ودفع عنكم صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره جل ذكره واجتنابا لنهيه. فالشكر في بقاء النعمة الموجودة، النعمة التي عندك الله يبقيها عليك، الشكر فيه بقاء النعم الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. الله الله، يزيدك من نعم الله التي ليست عندك ببركة الشكر وبفضل الله تعالى عليك. قال تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. في الإتيان بالأمر بالشكر على هذه النعم من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال، وبيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيره. وأنه ينبغي، نسأل الله التوفيق، ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك: يا رب لك الحمد كله، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن استعملتنا لدينك، يا رب لك الحمد كله يا كريم، يا رب لك الحمد والشكر، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم، ينبغي لمن وفق لعمل أو علم أن يشكر الله على ذلك ليزيده من فضله وليندفع عنه الإعجاب، فيشتغل بشكر الله تعالى. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى الله تعالى عن ذلك فقال: ولا تكفرون، ولا تكفرون. والمراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعمة، كفر النعمة وجحودها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. وهنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، صلى الله عليه وسلم. وتبارك الله الذي علمه هذا العلم الجليل. فلذلك يا أخي، النعم تستلزم مزيد شكر. لما اصطفى الله مريم قال لها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركع مع الركعين. هذا مزيد تكليف، لأنها اختصها الله واصطفاها وزادها من فضله. وكذلك قال الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وأنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. وقال الله لموسى: يا موسى أن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما أنعم الله على نساء النبي محمد بالزواج من رسول الله قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يخبر أن مزيد النعم يحتاج إلى مزيد الشكر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لما فرغ ربنا تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، وإما أن يكون في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. ويبين الله أن أعظم ما وأجل ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. يا رب اجعلنا منهم، كما قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا منهم. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي منادي: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب، ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقول: إلى أين يا بني آدم؟ فيقول: إلى الجنة. فيقولون لهم: قبل الحساب؟ فيقولون: نعم. فيقولون لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الصابرون. قال: وما كان صبركم؟ فيقولون: صبرنا على طاعة الله وصبرنا على معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ويشهد لذلك قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر كما قال سعيد بن جبير: اعتراف العبد لله بما أصاب منه، واحتساب العبد عند الله رجاء ثوابه. وروى مسلم في صحيحه إنما الصبر عند الصدمة الأولى عليه الصلاة والسلام، هكذا قال: ومن يتصبر يصبره الله. نسأل الله سبحانه يرزقنا الصبر الجميل. ولذلك ربنا تعالى يأمر بالاستعانة على الأمور الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. فالصبر حبس النفس كما ذكر أهل العلم، وكفه على ما تكره. وهو ثلاثة أقسام على التفصيل، هو اثنين على الإجمال وثلاثة أقسام على التفصيل. صبر على طاعة الله حتى يؤديها العبد، وصبر عن معصية الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط على قدر الله. فالصبر معونة عظيمة جدا على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبة، أن يدرك مطلوبة، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبه الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوزعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وتسخط إن لم يقاومها صاحبه بالصبر لله والتوكل عليه واللجئ إليه والافتقار على الدوام إليه سبحانه. فعلم من ذلك أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه في كل حال من أحواله، فلهذا أمر الله به وأخبر أنه مع الصابرين، أي الله مع من كان الصبر له خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته سبحانه ومعونته ونصره وقربه منهم، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية العظيمة من الله كافى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق كافة. وأمر الله بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على رب العزة سبحانه، ووقوف بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله ويفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه. فلا جرم أن هذه الصلاة لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبي وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه يا أخي هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الصابرين الشاكرين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.